أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم نخلقكم من ماء مهين؟ أما خلقناكم من ماء حقير في أصله ومكانه وهو النطفة، فلماذا التجبر والتكبر والجحود؟ فجعلناه في قرار متين، فوضعنا هذا الماء في محل حصين وهو رحم المرأة، محفوظ من الآفات، مصون عن التلف، إلى قدر معلوم، إلى أجل مسمى ووقت معلوم وهو وقت الحمل، بحساب دقيق دال على الحكمة. فقدرنا فنعم القادرون، فقدرنا على الخلق والتصوير مع حسن التدبير في الحمل والولادة، فما أعظم المقدر وأنعم به من مدبر. ويل يومئذ للمكذبين، هلاك ودمار لمن كذب بقدرة الواحد القهار في خلق الإنسان ونقله في جميع الأطوار. ألم نجعل الأرض كفاتا؟ أما جعلنا الأرض ضامة للأحياء على ظهرها والأموات في باطنها، أحياء لا يحصون وأموات لا يحصرون. أحياء وأمواتا، أحياء على ظهرها لم يتضح لي معناها، يشربون ويسرحون ويمرحون، وأمواتا في جوفها ينعمون أو يعذبون ويحاسبون ويسألون. وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا، وجعلنا في الأرض جبالا ثابتة في الأعماق طويلة في الآفاق، رست أصولها وطالت رؤوسها، وجعلنا لكم ماء عذبا زلالا تشربونه، فمن الصخر تفجر النهر. ويل يومئذ للمكذبين، هلاك ودمار لمن كذب بقدرتنا في خلق الأرض بطبقاتها من الأحياء والأموات، وخلق الجبال الرواسي والماء العذب. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، سيروا إلى نار جهنم التي كنتم تكذبون بها في الدنيا، اليوم ترونها رأي العين وتصلون حرها. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، سيروا إلى ظل من دخان جهنم العظيم قد انقسم ثلاثة أقسام، فاستظلوا به وهو حر شديد ولهب رهيب. لا ظليل ولا يغني من اللهب، لا يظل من الحر ولا يغني من اللهب، فالحر يشوي الوجوه واللهب يحرق الأجسام والدخان يسد الأنفاس ويخنق الناس. إنها تضني بشرر كالقصر، إن جهنم ترمي في سمائها بشرر، كل شرارة مثل القصر العظيم في البناء الشاهق في السماء، فهذا الشرر فكيف النار. كأنه جمالة صفر، كأنه إبل عظيمة سود تميل إلى الصفرة، قد اسودت النار من غضب الجبار فقذفت بالمسود من الشرار. ويل يومئذ للمكذبين، هلاك ودمار لمن كذب بهذه النار وما فيها من دخان وشرار، كأنه القصور أو الإبل الكبار. هذا يوم لا ينطقون، هذا يوم القيامة الذي لا ينطق فيه الكافر بكلام ينفعه، فليس له حجة تقال ولا عذر يقبل. ولا يؤذن لهم فيعتذرون، ولا يسمح لهم بالكلام في ذلك المقام فيعتذرون، لأنه ليس لهم عذر، إذن الكلام غير نافع والإذن به غير وارد. ويل يومئذ للمكذبين، هلاك ودمار لمن يكذب بما جاء في هذا اليوم من عدم نطق الكافرين وعدم السماح لهم بالعذر فيعتذرون. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين، هذا يوم يفصل الله فيه بين الخلائق، جمعنا اللاحقين والسابقين والأولين والمتأخرين ليوفي الله كلا بما فعل. فإن كان لكم كيد فكيدون، إن كان لكم حيلة فاحتالوا الآن، وإن كان عندكم مخرج من العذاب فاسلكوه لتنجوا من بطش الله وعذابه، بل لا قوة لكم ولا منع. ويل يومئذ للمكذبين، هلاك ودمار لمن كذب بما ذكر من جمع الأولين والآخرين وعدم قدرة الكافر على الاحتيال على الواحد القهار. إن المتقين في ظلال وعيون، إن المتقين لربهم بفعل أوامره واجتناب نواهيه في ظلال الأشجار الباسقة والبساتين الغناء والحدائق الفيحاء، ولهم عيون صافية عذبة جارية. وفواكه مما يشتهون، ولهم في الجنة فواكه كثيرة لذيذة يشتهونها بمذاقات شتى وطعوم مختلفة، مع الأمن والسرور والنعيم والحبور. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، يقال لهم كلوا من أطيب الطعام وأحسنه، واشربوا من ألذ الشراب وأحلاه، معه الهناء والرضا بسبب أعمالكم الصالحة في الدنيا، فهذا ثواب لذاك السعي المشكور. إنا كذلك نجزي المحسنين، بمثل هذا الجزاء من النعماء والأمن والرخاء والسلامة والسراء يجازى كل محسن في عمله متبع لرسوله خائف من ربه. ويل يومئذ للمكذبين، هلاك ودمار لمن أنكر ما ذكر من نعيم للمتقين أعده الله للمحسنين. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، يقال للكفار كلوا يا فجار من لذائذ هذه الدار في قصر من الأعمار، فإن لذائذها منقطعة ونعيمها زائل. ويل يومئذ للمكذبين، هلاك ودمار لمن كذب بما ذكره الواحد القهار من أخبار الغيب. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، وإذا قيل للكفار صلوا للملك الجبار وأطيعوه واتبعوا رسوله عصوا واستكبروا وجحدوا وأنكروا. ويل يومئذ للمكذبين، هلاك ودمار لمن كذب بالرسالة ورد الوحي وكفر به. فبأي حديث بعده يؤمنون، فبأي كلام بعد هذا القرآن المعجز المفحم المبارك البين يؤمن هؤلاء الكفار إذا لم يصدقوا بهذا الكتاب فلا تصديق لهم بكلام غيره.